أبتي يا أبتي، أبتي يا رمز العز إلي، أبتي يا رمز العز إلي، وإبائي إن ناديت بناي. أبتي يا رمز العز إلي، وإبائي إن ناديت بناي. ما لي من نبع عذب الري إلا دعوة حبيبي أبي. أبتي يا رمز العز إلي، وإبائي إن ناديت بني. أبتي يا رمز العز إلي، وإبائي إن ناديت بني. ما لي من نبع عذب الري إلا دعوة حبيبي أبي. أبتي في بتربيتي تليني عطفك إحسانا. أبتي ما زلت بتربيتي تليني عطفك إحسانا. تسعى من بعد مراقبتي أن أبدو أفضل إنسانا. أبتي يا رمز العز، وإبائي إن ناديت بني. أبتي يا رمز العز إلي، وإبائي إن ناديت بني. ما لي من نبع عذب الري إلا دعوة حبيبي أبي. أبتي كم تنسى معصيتي وكأن في لطف ترفع ناصيتي للأعلى حتى لا أعيا. فجزاك الله على حبك، وعساي أقدم ما يرضي. فجزاك الله على حبك، وعساي أقدم ما يرضي. إن قمت بشيء فضلا كان